العسكر يا العسكر عطيني شي قرباش داوي جراحي ابا شنط في قدما عيط الشبر الثاني عدالي العسكر يا العسكر عطيني شي قرباش داوي جراحي ابا شنط في قدما عيط الشبر الثاني عدالي عليا العطار إلي جيدي الحبيب شوفوا عين قريب

وخزن ويا قلبي يا وخزن وشي بغنية وعلى قلب على الحلا وشمر لن لا لا لا لا لا لا قولي في مشكل لا لا لا على الحلا وشمر لن لا لا لا قولي في الضبط العيلة إذا مشت عندك سليم أنا لا فإذا مش هو الضبط أنا لا أيوة أيوة أيوة شوفينك تهتمان قيت أنا من خبان يبغيك يا لالا ديرلي تليفون نشيكل حن علي يا ربي يدي ديرلي تليفون نشيكل حن علي يا ربي يدي وإلا مشيت عندك صغير ما يداوش هو الصبير إلا مشيت عندك صغير ولا ما يداوش هو الصبير يا العبرة وين ماليك جاوبيني راني نبغيك يا العبرة وين ماليك أنا لا قلبي كيبغيك على وعدك هك على سعدك وهك على وعدك وهك على سعدك هك الحلاوة هك الشوكولا هك الحلاوة وهك الشوكولا يا مولا الصحة يا مولا ترتحة هفين تعلمتي صار معلمتي هك على وعدك وهك على سعدك هك على ظهرك وهك على وعدك الوردة يا للا الوردة شوكا أجني وشنوني للحاجة نشركة هك على وعدك وهك على سعدك هك على وعدك وهك على سعدك أجني واجني أجعل عينهم للحفة بيض الله أنا شدي الدامهم هك على وعدك وهك على سعدك هك على وعدك هك على سعدك